ما نبتغي إلا المودة بيننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لاستكمال هذه السهرة حول ميلاد حبيبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأجدد التحية والترحيب بشيخ صحيح السيرة فضيلة الشيخ الدكتور متولي البراجيلي. يا مرحبا بشيخنا، بارك الله فيك، رضي الله عنكم سيدنا وبارك في عمركم في طاعته، ربنا يبارك فيك ولك بمثله السلام شديد. اللهم امين واياكم. مشاهدينا الكرام، تكلمنا قبل الفاصل حول هذا الميلاد العظيم، ميلاد حبيبنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وقد تحدث الشيخ في البدايه عن هذه الغايه من هذه السهره حول ميلاد رسول الله عليه الصلاه والسلام، والغايه الكبرى التي نسعى اليها ونسال الله ان يرزقنا واياكم بها هي اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم بصحبة حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام ومن سار على طريقهم بإحسان. اللهم أمين، اللهم أمين. ثم تحدثنا عن الإرهاصات حول مولده عليه الصلاة والسلام ورؤية عبد المطلب لحفر زمزم، وكذا نذر عبد المطلب بذبح ولده عبد الله والد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم البشارات بمولده عليه الصلاة والسلام، وكذا موقف اليهود من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شيخنا الحبيب، يعني وقفنا عند بشارات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن ميلاد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على كل الأنبياء، نعم، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل في زمانهم فعليهم أن يتبعوا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، نعم، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. نعم. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يسأله أبو أمامة رضي الله عنه، يقول: يا رسول الله، ما كان بداية أمرك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم. الله أكبر، الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. حضرتك تعلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان انتهى من بناء الكعبة دعا ربه سبحانه وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. الله أكبر، الله عليه أكبر. السلام، تعالى ذكرت مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورأت أمي نورا أضاءت منه قصور الشام. دي كانت أيضا من بشريات، من بشريات أن آمنة رأتها لما حملت فيه ولما وضعته، رأت نورا أضاء، نورا أضاءت منه قصور قصور الشام. نعم. فهذا كان من فما من نبي إلا وبشر قومه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن النبي هنا عليه الصلاة والسلام أشار في الحديث إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم آخر الأنبياء، آخر الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم، وهو عيسى عليه السلام. نعم. سبحان الله. لكن هم في الحقيقة يعني أتباع الأنبياء، أو أتباع من يزعمون اتباع الأنبياء، ينفون ذلك، يقول لم يرد عندنا هذه البشرة، سواء في كتب بني إسرائيل أو كان ذلك على لسان عيسى عليه السلام، وإنما مذكور عندكم فقط. والله شوفوا، الله سبحانه وتعالى قال: يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فهو غيروا وحرفوا وبدلوا، لكن هو الله سبحانه وتعالى أخبرنا وأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن ولا زال موجود في بعض نصوص كتبهم التي لم تغير أو تبدل، أنه النبي عليه الصلاة والسلام مذكور فيها صلى الله عليه وسلم. نعم. ودلائل النبوة هي تكفينا كأهل. نعم صحيح. شيخنا الحبيب، كان في مرحلة مهمة أيضا قبل ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مرحلة زواج عبد الله بآمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانت هذه الفترة؟ نعم. وزواج عبد الله من آمنة، نعم، لم تأتي أحاديث صحيحة بتفاصيل الزواج، لكن الزواج ثابت. نعم. الزواج ثابت. وانه في يعني من باب الفائده قصه كده قد يؤتى بها من سبيل المبالغه في محبه النبي عليه الصلاه والسلام، انهم قالوا ان كانت امراه تراود عبد الله عن نفسه، يعني ايه، فكان يمتنع عنها حتى تزوج من آمنة. فقابلته بعد ذلك فنظرت إليه وقالت إن النور الذي كان بين عينيك قد ذهب. نعم. فقالوا بقى النور ده هي النطفة المباركة صلى الله عليه وسلم. هي التي وضعت في رحم آمنة. طبعا هذه قصة مكذوبة وضعها من يبالغ في محبة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام الصحيح في محبته، لو جلسنا نتكلم من هنا لغدا نعم في مثل هذا الموعد لن صحيح يكفينا صحيح لن يكفينا الوقت، فنكتفي نعم على ما ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تزوج أمين فداه أبوه بمئة من الإبل وزوجه من أمينة. أشراف قريش من بني زهرة، نعم بطن من بطون قريش، زوجه امرأة جميلة من أشراف قريش كان أحب الأبناء إليه. وما هي مرت فترة قصيرة مجرد ما حملت آمنة، يعني بعد شهور قليلة مات عبد الله، مات أرسله يعني برضو مسألة موت، يعني ورد من مراسيل ابن شهاب الزهري، ومراسيل ابن شهاب الزهري كما يعرفه أهل العلم وهي يعني نعم ورد أن هذا يعني تقريبا أصح ما ورد في أنه متى مات وكيف مات، أن والده عبد نعم المطلب نعم أرسله ليمطار له تمرا من عند من يثرب من أخواله من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو من رهط آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام، فمات هناك. نعم يعني العلماء يقولون هو أصيب بحمى مدينة، حمى يثرب التي كان ومن يعني كانت قبل هجرة النبي إليها صلى الله عليه وسلم منتشرة. نعم صحيح. وكان مرض منها أبو بكر وعائشة رضي الله وبلال رضي الله عنهم، وكان بفعل منتشر. نعم. من يأتي إلى يثرب من غير أهلها يصاب به وقد يموت. نعم. فقال وذهب يأتي بالتمر لأبيه فمات هناك ودفن في يثرب، دفن في المدينة، لهذا قبل ميلاد النبي قبل الميلاد. وكأن فضلتك كما ذكرت يعني وكأنه جعل الله عز وجل هذا النذر الذي جعله عبد المطلب وفداه بهذه الإبل إبل. يعني رسالة بس عشان يتزوج بآمنة، مهمة معينة كلفه الله بها وكتبه الله له يتزوج بآمنة وينجب سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فالنبي عليه السلام لم يرى أباه، كما يقول ابن كثير هذا أشد اليتم، الله يعني يولد الولد ولا يرى أباه على الإطلاق، فهذا أشد اليتم. لكن تحمل، لكن قبل حمل آمنة أيضا في قبل الميلاد في حادثة عام الفيل، يعني لو أحببت نتكلم. نعم. هذه كانت العام الذي ولد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. على خلاف بين أهل العلم، خلاف. هو ابن عباس ذكر يعني ذكره الحاكم وصححه وفقه الذهبي وبعض أهل العلم ضعفه، قال إن النبي عليه السلام ولد في عام الفيل صلى الله، فأكثر أهل العلم على إنه ولد في عام الفيل، في عام الفيل. لكن هناك روايات أخرى أنه ولد بعده، نعم، ومنهم من قال ولد قبله، لكن أكثر أهل العلم على أنه ولد في عام الفيل، وكان من إرهاصات ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام هو ما حدث يعني في عام الفيل. قصة طويلة رواها الطبري في التفسير وغيره، ملخصها أن أراد أن يبني كنيسة في اليمن تسمى القليس، نعم تسمى القليس، أبره اللي هو أبره أبره نعم أبره نعم، الملك كان اسمه أبره الحاكم. فلما رأى العرب يعظمون البيت الله الحرام ويذهبون إليه حاجين ومعتمرين على ما كانوا عليه في الجاهلية، فأراد أن يصرف العرب عن الكعبة، فبنى كنيسة عظيمة كبيرة، وعلى بتعرف الكعبة نعم بناء بسيط اي نعم بسيط يعني مكعب كده بسيط، لا بنى بيتا كبيرا ورصعه بالذهب والجواهر وكذا ليصرف عنه العرب. وأرسل إلى حاكم الحبشة فقال بنيت كنيسة لك كنيسة عظيمة كان تبعا له أبره كنيسة عظيمة سيحج إليها الناس ويتركون الكعبة. فلما سمع واحد من العرب ذلك فذهب إلى القليسي الكنيسة دي فجاء في وسطها وقضى حاجته فيها. فطبعا فرفع الأمر إلى أبره فمن الذي فعل ذلك؟ قالوا رجل من العرب لما سمع أنك تريد أن تصرف وجوه الناس عن الكعبة فقضى حاجته. سبحان الله هم كانوا أهل شرك حينئذ شيخنا الحبيب ده. أيوة كان عندهم تعظيم للكعبة تعظيم البيت البيت ده وقريش أخذت مكانتها من البيت من البيت فأقسم أن يهدم الكعبة أن يهدم الكعبة. وبالفعل بدأ يتحرك وجهز جيشا كبيرا وفيه الأفيال وفيه فيل كبير مجهز هذا الفيل الكبير لهدم الكعبة. وخرج هذا الجيش الكبير. الحقيقة العرب ما استسلمت إنما من أهل اليمن من العرب من حاربوه وقاتلوه. يعني يذكر كل ما يتوارد أو يتوارد على لسان الدعاء والخطباء وغيرهم ان العرب سلموا الامر وقالوا للبيت رب يحميه كما قال عبد المطلب. يعني لا لا ده هذا في اخر المطاف ده اخي يعني حصلت في الاول مناوشات واعتراض حروب يعني قام العرب من اهل اليمن وحاربوا وهزموا. عدد جيش ابراء كان كبيرا وكان قائدهم يسمى زنفر. نعم زنفر. فلما جاء به أسيرا أراد أن يقتله أبرهة فقال لا تقتلني أنا قد أنفعك أنا قد أنفعك بدل من أن تقتلني أنا قد أنفعك وأنا وجه في قومي. نعم فأبقاه أسيرا. وهذا زنفر ده يعني ربنا الله سبحانه وتعالى يسبب الأسباب هو صديق لعبد المطلب سينفعه بعد ذلك ينفع عبد المطلب سينفع كما صنار. نعم ثم يجتاز ويذهب فيخرج إليه العرب من القبائل العربية فيقاتلونه لما علموا أنه يريد أن يهدم البيت فخرجت يعني لم تكن محاولات اليمن فقط لا. يعني كثير من العرب من القبائل خرجت إليه القبائل العربية أيضا لكثرة العدد هزموا وأسر سيده. وقتها لم تكن الجيوش بهذه الأشكال الحديثة وهو كان الأحباش معروفون بتجهيزاتهم ومعهم الأفيال ومعهم الأفيال والخيول والجمال. لما كانت ترى الأفيال كانت تفر لأن لم يروا أفيالا من قبل. نعم فكانت تفر. وأسر سيدهم وهو نفيل بن حبيب. نعم فقال أراد أن يقتله فقال أنا أدلك على أنت لا تعرف الجزيرة ولا تعرف مكان البيت أنا أدلك أنفعك أدلك على في الصحراء على مكان على مكان البيت. فخرج هذا الجيش الكبير فالرجل ذله على الطائف على اللات. كان اللات ده بيت مبني يعني بنوه في الطائف يعني لعبادة اللات آلهة من آلهتهم. فدله على هذا ضلله يعني اللي هو هذا حماية للبيت ومحبة للبيت هو كاف. فلما وصل إلى الطائف قالوا لا ليس هذا البيت الذي تريده ليس هذا بيت اللات إنما نحن نرسل معك الآخر. قال أنا لا أعلم جئت بكم إلى هنا يعني ما دله على مكان البيت اللي هو خرج معه أسيرا من أجل البيت ما دله. فأرسله معه رجلا يسمى أبو رغال أبو رغال. هو هذا الرجل هو الذي دل على البيت وقد مات في الطريق والعرب كانت ترجم قبره. سبحان الله إن هو الذي دل على على الكعب لأن أبراء لم يكن يعرف مكان الكعب والرجل العربي هذا نفي دله على الطائف على اللات كان هدم اللات ومسألة انتهت. نعم لكن كما حدث فأراد اجتمعت القبائل العربية مع عبد المطلب وقالوا نحارب. كان في الكلام ده في هذه الفترة كان لسه أبرهة جاي بالجيش يعني لسه لم يصل إلى مكة بس علموا الآن أنه يأتي من الطائف والطائف قريبا نعم صحيح فاجتمعوا وقالوا نحارب يعني قبائل عربية مع قريش، لكن وجدوا أن الأعداد قليلة كبيرة كبير أعدادهم بالنسبة بالنسبة لجيش أبرهة يعني أعداد كبيرة جدا لا قبل لهم بها، ورأوا الهزائم السابقة لكن لم يستسلموا. فحدث أنهم أخذوا نوق قريش نعم بالكامل، وكان بها 100 ناقة هي لعبد المطلب نعم كل ما يملك عبد المطلب آه. واللي هو أبرهة أرسل يعني قائدا من قواده يسأل عن سيد قريش، قال ائتني به أنا لا أريد أن أحاربهم أنا أريد أن أهدم البيت نعم خلوا بيني وبين البيت أنا لا أريد أن أحاربكم فأتني به. فبلغه الرسالة وقال إن أبرهة لم يأتي لحربكم ولا لقتلكم ولا لدمائكم، إنما أريد البيت فخلوا بينه وبين البيت فأتي معي نعم. فذهب معه إلى أبرهة، فلما رآه أبرهة عظمه لأن عبد المطلب كان جميلا وسيما ويعني يعني له هيئة فعظمه، فخجل أن يجلس على كرسيه وعبد المطلب يقف فنزل جلس على الأرض بجواره لما هابه فقال ماذا يعني خلي بيني وبين البيت، قال أنا ما جئت من أجل البيت أنا جئت من أجل إبلي أنا لي 100 ناقة أعطني إبلي فأنا ربها. قال لما رأيتك عظمتك لكن لما تتكلم في إبلك وتترك البيت الله اللي كما تقولون نعم. الذي تحجون إليه، قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. قال يمنعه، قال لن يمنعه مني. الله أكبر فأعطاه المئتين. كان ذهب مع عبد المطلب زعيم قبيلتين نعم يعني أتذكر أنهم خزاعة أو ويعني قبيلتان نعم. كبيرتان من قبائل. كان عبد المطلب في نفس الجلسة مع أبرهة ذهب ذهب يعني يعرضان على أبرهة ثلث ثمار تهامة مقابل أن يهدم البيت. سبحان الله يعني حاولوا بكل المحاولات ولما رجع عبد المطلب قال إنه جيش كبير لا قبل لنا به يعني فماذا نفعل؟ فقال يعني للبيت رب سامنعه رب سامنعه، فوقف وأمسك بحلق الباب الكعبة وأخذ هو جماعة من الأشراف قريش يدعون الله نعم سبحانه وتعالى اللهم هذا بيتك ويعني امنع بيتك، وأخذ وقال ثم أمر قومه جميعا أن يخرجوا إلى الجبال نعم لا يقاتلونهم وتوجه بالفعل أبرهة إلى البيت بيت الله الحرام. فلما اقترب منه أرسل الله سبحانه وتعالى الطير الأبابيل نعم. جماعات يعني طيور كده من ناحية البحر كل في منقار حجر كالحمصة نعم. وفي قدميه حجرين كالحمصة أيضا أو كالعجز فألقوا من تأتي إليه يعني إيه سبحان الله. كالعصف يصير كالعصف كالعصف المأكول أبرهة ويصير خلاص يموت أبرهة لم يموت إنما أصيب بمرض وصارت وأراد لما أرادوا أن يوجهوا الفيل هنا لما ذكرت لك أن ذو نفر هذا نعم. له دور وكان كان صاحبا لعبد المطلب فلما ذهب عبد المطلب للقاء أبرهة فذهب أولا لصديقه وقال ما تغني اليوم عني شيئا، قال لا أغني عنك أنا أسير ولكني أنا صديق لصاحب الفيل نعم. فاذهب لصاحب الفيل وقل له يعني يدخلك على أبرهة ويقدم لك بكلاما حتى يعطيك ما تريد فهنا نفعه نعم. التاني نفيل بقى له دور آخر نفيل بن حبيب اللي هو الأسير الثاني. فنفيل لما وجهوا الفيلة والفيل الكبير ده لهدم الكعبة فيل ضخم جدا فجاء نفيل ابن حبيب إلى جوار أذن الفيل وقال أيها الفيل هذا بيت الله الذي بناه إبراهيم فلا تهدم الله. فالفيل بارك سبحان الله سبحان الله الفيل بارك يضربوا بكل ما يستطيعون نعم. لا بارك نعم. يوجهونه ناحية اليمن يجري نعم. ناحية البيت يبرك مكانه فجاءت الطير الأبابيل وأصابت وظل أبرهة هذا تتساقط أعضاؤه نعم حتى وصل إلى اليمن فأخبر بما حدث ومات. سبحان الله. فهذه كانت إرهاصة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد بعدها بفترة وجيزة. أكثر أهل العلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في حمل الفيل. صلى الله. فشوف كأن الكون كان يتهيئ يعني الله يهيئ الكون لميلاد حبيبي عليه. لميلاد خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. والإعجاز هنا شيخنا الحبيب يعني أنا وفضلتك تحكي القصة بتاعت أصحاب الفيل. أستشعر حالة الاستضعاف يعني الذي التكالب الشديد على أمة الإسلام كما أخبر النبي عليه السلام تتداعى عليكم الأمم كما أزدعى الأكس على قصعتها فتتداعى الأمم جميعا لكن النصر بيد الله سبحانه وتعالى. الله قدير كله من عند رب سبحانه وتعالى الذي جعل الفيل يعني لا يتحرك قادر سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر المستضعفين في كل وقت وفي كل زمان لكن لابد من الابتلاء لابد من التمحيص ويظهر هنا دور الطائفة المؤمنة يعني التي تعبد الله سبحانه وتعالى وتدل الناس عليه لكن الله قادر كما يعني قضى على أبرهة وجيشه يقضي على أمريكا وجوشها ويقضي على إسرائيل وجوشها بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا عم الفيل وهدم الكعبة وما في ذلك من حكم يأتي هنا مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليضيء لنا الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقينا ولد يوم الاثنين لأنه يسأل يعني عن صيام يوم الاثنين فيقول ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه فإذا هو بإجماع ولد يوم الاثنين لكن متى في العام أكثر أهل العلم أنه في عام الفيل كما ذكرت وأكثر أهل العلم على أنه في الثاني عشر من ربيع أول أكثر أهل العلم لكن يعني لم يتفق لأنه لم يرد حديث في متى ولد النبي عليه الصلاة والسلام لكن هناك من قال اختلفوا في الشهر وعلماء كبار منهم من قال في رمضان ومنهم من قال في ربيع آخر ومنهم من قال في رجب ومنهم من قال في المحرم واختلفوا في اليوم منهم من قال الثاني عشر ومنهم من حقق وقال لا في التاسع من ربيع أول ويعني أظن في عالم مصري اسمه الباشا الباشا الفلكي حقق أنه ليس في الثاني عشر من ربيع أول ووافقه بعض أهل العلم ابن حزم قال كلاما يختلف عن هذا فمسألة أظن شيخنا وفاته ثابتة في 12 ربيع الأول كله رأى متى مات لكن لا أحد يعرف أن هذا الذي ولد نبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إذا اختلفوا ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لكن أقصد هنا النقطة ال 12 ربيع دي أكيد في الموت لكن في ميلاده لم يثبت هذا اختلفوا لكن أكثر أهل العلم عليها على أنه في الثاني عشر من ربيع الأول لكن ورد ذلك عن ابن عباس وبعض أهل العلم لكن هناك من يعني قال إنه في السند ليس بصحيح لكن الحقيقة إن أكثر أهل العلم قالوا إن في السنة عشر من ربيع من ربيع أول فولد النبي عليه الصلاة والسلام ورد عن عائشة رضي الله عنها كما عند الحاكم أنه ولد ليلا صلى الله قبيل الفجر نعم صلى الله عليه وسلم ولما تقول آمنة تقول لما ولد لم ينزل كالأطفال يعني إيه يسقط كده صلى الله كالأطفال عليه وسلم. وإنما نزل على ركبتيه ويديه ينظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكما قالت يعني لما ولدته ورأت نورا أضاءت منه الله يعني قصور الشام نورا عظيما يعني لكن ما لم يصح في ذلك أنها كانت ترتدي تعويذة وسقطت من يدها عند مولد النبي عليه الصلاة والسلام ليس صحيح أن نار كسرى أطفئت غير صحيح ليس بصحيح وأن يعني في شرفات قصر كسرى ليس بصحيح ليس صحيح ليس بصحيح وأن ولد مختونا قرأت أيضا حديثا أن النبي عليه السلام في يوم ولده كان القمر بدرا وأن النبي عليه السلام كان إذا أشار بيده يمينا تحرك القمر يمينا لا لم يثبت أيضا لا لا لم يثبت نعم الثاني عشر من ربيع أول يكن ليكن بدرا صحيح قلنا أن أكثر 14 نعم أكثر أهل العلم فهذه من باب التعظيم في محبة النبي عليه السلام لكن كل ذلك مكذوب يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فولد النبي عليه الصلاة والسلام وهل ولد مختونا أيضا لم يصح لم يصح ليس عندنا حديث صحيح يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا صلى الله عليه وسلم. إنما ورد حتى أثر ضعيف أن من ختنه أو ختنه هو جده عبد المطلب في يوم سابعك عادة العرب يقول الإمام الذهبي رغم أن الحديث الأثر ليس بصحيح لكن قد يعني يعضد هذا أن العرب كانوا يفعلون هذا. نعم. أنه كان في اليوم السابع الذكور يختنون الذكور ويصنعون مأدبة. نعم. فقال إن هذا أقرب إلى يعني التصديق لأن هذا من عادات العرب. لكن ولد مختونا هذا لم يصح. النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا صلى الله عليه وسلم. نعم. تمام. هنا ولد رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم بعد ذلك الرضاع، يعني لم ترضعه آمنة ولكن أرضعته حليمة السعدية. نعم. نعم. كيف حدثت هنا قصة انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى حليمة السعدية لترضعه، ولماذا لم ترضعه آمنة؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان على عادة العرب كما قلنا في الختام. نعم. أيضا كان على عادة العرب أن الأم لا ترضع ابنها، وإنما كانت يعني يأتون له بالمراضع. فهذا كان على عادة، كانت عادة يعني موجودة كذا على عادة العرب. فالنبي عليه السلام فعل معه كما فعل مع سائر مع غيره أطفال العرب، أطفال العرب الأشراف. يعني مش كل الأطفال العرب لا عندهم قدرة على الدفع. نعم. عندهم قدرة على الدفع. ده الحديث جميل في مسألة الرضاع ده، لو توقفنا عند بعض الأمور فيه جميلة يعني ترويها حليمة. يعني تقول رضي الله عنها خرجنا في عام قحط عندهم في ديار في بني سعد، عام قحط ولا نجد لا عشبا للأغنام ولا ماء ولا أي شيء، فمن أجل يعني يأتون بالأطفال يرضعون الأطفال. نعم. فقالت أتينا مكة وأنا معي أتان أنثى الحمار يعني كالة متعبة حتى كانت أخرت الركب. سبحان الله. وكانوا ينادون عليها يعني هي في الآخر يتوقفون يرتاحون من أجلها. نعم. لتأتي هي بهذه الأتان ومعنى شارف يعني ناقة عجوز مسنة لا تبض بقطرة لبن. سبحان الله. ومع ابن لا صغير. نعم. وزوجها الحارس. فهذا الركب جاء، فقالت نظرنا فكل امرأة أخذت طفلا إلا أنا. وكانوا كلهم عرض عليهم محمد عليه الصلاة والسلام فأبوه صلى الله عليه. لماذا؟ قام يعرفوا أنه يتيم. يتيم. نعم. فمفيش حد يخش حتى يدفع يعني. جده هيعمل إيه؟ يعني كانوا هم يعني ينظرون في الأب. الأب. فلما عرفوا أنه يتيم فأعرضت عنه كل النساء. سبحان الله. فحليمة لم تجد كل الأطفال خلصوا. فما لاش غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضطر. سبحان الله. يعني حتى حليمة نفسها لم تختار النبي عليه الصلاة والسلام. لا لم تختار. بل اتجهت إليه. تبقى. لا صلى الله عليه وسلم. فقالت أخذه، وقالت لزوجها الحارس قلت يعني أخذه بدل من نعود إيه بلا شيء. نرضعه نأخذ من جده ومن أمه يعني أي شيء. قالت ما أن أخذته وذهبت به إلى الرحم حتى بدأت الأمور العجاز هنا المعجزات الأمور بقى تتغير. فأول شيء من البركات أن لم يكن في ثدييها لبن. نعم. حتى أن ابنها كان يبكي طوال الليل لا يجد لبنا ولا يوجد طعام ولا يوجد شراب. نعم. قالت فامتلأ ثدييي باللبن. الله أكبر. فأرضعت محمدا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قبل ابنها. نعم. نعم. أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بركات رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيوة. نعم. فقال لها الحارس أرى أنك جئت بنسمة مباركة. الله أكبر. الله أكبر. قالت فوإذا بالشارف الذي لا تبض بقطرة لبن هذه بضروعها الناقة تلقى لبنا. الناقة العجوز دي. نعم. قالت فشربنا وحلبنا في الأنية هذا اللبن. هنا مستغربة سيدة حليمة يعني ما الذي يحدث يعني. ما هو زوجها قال لها أرى أنك قد جئت بنسمة الله أكبر مباركة. الله أكبر صلى الله عليه وسلم. قالت ولما عدنا إذا بالأتان التي أخرت الركب إذا بها تسبق الركبة كله حتى كانوا يقولون لي انتظري انتظري. الله أكبر. لحليمة. الله أكبر. أليست هذه الأتان التي كنت عليها في طريقي ونحن نأتي؟ نعم. فتقول هي. فتقول الأتان كانت تسارع وكنت أنتظر أنا. نعم. ومعها الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام من يراه يحبه صلى الله عليه وسلم. بمجرد ما رأته حتى عندما لم تجد إلا هو وقع حبه في قلبه. إذا تعلقت قد علق قلبها برسول الله عليه الصلاة والسلام. وتعلق قلب زوجها بالنبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله. وهو صغير. لما عادوا به كان يخرج زوجها بالأغنام فتعود شباعا حفلا. يعني ذروعها ممتلئة باللبن ومشبعانة. وكل أغنام بني سعد تعود جائعة. وليس فيها لبن. فكان الناس يقولون انظروا وأين يرعى فرع معه، فيذهبون معه إلى مرعاه فأيضا يعودون لا عشب ولا شيء، وتعود أغنامه هو مليئة باللبن ومليئة بالشبع. البركة هنا من الله. بركة النبي عليه الصلاة والسلام. الله عليه الصلاة. وتقول كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يشب كالأطفال. يعني النمو. نعم. كان ينمو في يوم كما ينمو الطفل في شهر. سبحان الله. وفي شهر كما ينمو الطفل في سنة. سبحان الله. يعني بيشب سريعا. سريعا. نعم. صلى الله عليه. صلى الله عليه وسلم. حتى اكتمل العامان، فالمفترض تعود به إلى أمه. نعم. فاتفقت هي وزوجها أن يتحايل بحيلة حتى يعود به. نعم. ولا يعني من يترك هذا إن لم تكن آمنة قد ماتت. لا. كانت لازالت على قيد الحياة. نعم. ماتت بعد السادسة تقريبا. نعم. فلما عاد به فقال لها إن مكة بها وباء ونحن نخاف على ابننا. سبحان الله. شوف هنا الحب للنبي عليه الصلاة والسلام حتى ما قبل بعثة طفل. أيوة. رضيع يعني. سبحان. لكن تعلقت به القلوب عليه الصلاة والسلام. تعلقت به القلوب. من يراه يحبه عليه الصلاة والسلام. فأخذ يعني يجتهدان عليها حتى قالت اذهب به. فعاد به، فما هي مرت 3 شهور أو 4 شهور وكان يلعب مع أخيه من الرضاعة. نعم. في بهم لهم مع الصغير كده خلف الخيمة، فإذا بأخيه يأتي يصرخ على حليمة وعلى الحارس على زوجها. نعم. أدركوا أخي أدركوا أخي. حادثة شق الصدر. نعم. الأولى. هو شق النبي عليه الصلاة والسلام شق مرتين. صدره مرتين. الأولى هذه مع حليمة، والثانية في الإسراء والمعراج. أيوة. نعم. قبيل الإسراء والمعراج. قبيل الإسراء والمعراج. نعم. والحادثتان ثابتتان رغم طعن المستشرقين وطعن العلمانيين. نعم. فالحادثتان ثابتتان وهم يعني ينقضونها ذلك نقدا عقليا. لكن اظن الاولى شيخنا في صحيح البخاري. صحيح البخاري. القصتان صحيحتان. ده صح عن انس في عند مسلم كمان القصتان صحيحتان. نعم. القصتان لا مطعن ولا مغمز. فهم يقولون كيف هذا وياتي جبريل عليه السلام بطست من ذهب وبماء زمزم، اين ماء زمزم من ديار بني سعد؟ نعم. يعني انت توقفت عند هذه المشكله يعني قدره الله. يعني شق الصدر مش مشكله، ومشكله في الميه يعني. أيوة. يقول وكيف يعني يخيط صدر النبي عليه الصلاة والسلام أخرج قلبه صلى الله عليه وسلم وغسله بماء زمزم واستخرج منه علقة، قال هذا حظك من الشيطان، قال ما كان قادر يدخل قلبه بدون ما يخيط صلى الله عليه وسلم. لكن كان يرى أثر المخيط أنس رضي الله عنه. قرأت أنه ظل أثر المخيط إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. أيوة. صلى الله عليه وسلم في صدري عليه الصلاة والسلام. فجاء مهرولا إلى أبويه أدرك أخي أدرك أخي، فقابل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي صلى الله. صغير يبكي. فما يبكيك؟ فقال جاء رجلان فأضجعاني فشق صدري وأخذ شيئا مني ثم أعاداه، فأخذ قص القصة. فالرجل خاف صلى الله. قال أرى إن ابني هذا حدث له شيء، ما مسألة شق الصدر ومسألة. نعم. جبريل عليه السلام مسؤولية بقى. قال لك ده الشيطان ولا شيء بقى. لا ده إيه، ده سحر ولا حاجة. لا نرجعه نعود به. فعاد به إلى أمه بعد 3 أشهر بعدما تحايل عليها. فعاد ولما عدتما به؟ قالت احنا رأينا أن نحرمك منه وإنه الآن لا يحتاج إلى الرضاع ويحتاج إلى رعاية أمي كلام. قالت لا ليس هذا. نعم. صارحاني لماذا عدتما به وأنتما فعلتما ما فعلتما من أشهر قليلة من أجل أن يعود معكما؟ فقص عليه صلى الله عليه وسلم. فقالت والله ابني هذا يعني لن يضره شيء. نعم. ولا يعني تخاف عليه، فإني عندما حملت فيه لم أجد ألاما في حملي على الإطلاق الله أكبر كما تجد النساء صلى الله عليه وسلم. وإني لما وضعت أضيء نور عظيم نور لما وضعت النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفت أنه لم ينزل يعني على ظهري أو على بطني نزل ساجدا صلى الله عليه وسلم نزل ساجدا على ساجدا على هيئة الساجد ينظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم. فقالت يعني ليس هذا الذي رأيتموه سيضر النبي أن أو هذا تظنون أنه من الشيطان نعم. أو من السحر أو من كذا أو من كذا لا. فوصفت لهم هذا وتركوه عند أمي عند أمي ومضى يعني إلى حالهما. لكن الحقيقة أنه أن أمه سيعيش معها سنوات قليلات نعم سنوات قليلات جدا. وكان يحب وكذا رجع في من عند حليمة في السنة الثالثة في سنه السنة وعن 30 تقريبا أو سنتين ونص أو مشابه اختلفت الأقوال يعني في سن رجوعه إليها لأن هم قالوا أنه لم يعد بعد السنتين من الرضاعة أخروا شوي أيوة. يعني قعد مع والدته سنتين ثلاثة ومات فترة مات. وجيزة حتى قالت أذهب به ليزور أخواله بن النجار في يسر نعم. شوف يسر ليها كده تجد في علاقة كده وشائك بينها وبين مكة سبحان الله. كأنها أيضا تمهيد لأن الإسلام سيكون نعم. سيكون هنا. فذهبت به لتزيره أخواله من بني عدي بن النجار فذهبت به وزاروا ولما أرادت أن تعود به ماتت سبحان الله. فماتت وتركته وفي السادسة من عمره فتركته وحيدا في يثرب إلا من كان خادم أو شيء. فدفنت يعني يبقى دفن أبوه في يثرب ودفنت أمه في يثرب أيضا في يثرب طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بكى أمه شديدا صلى الله عليه وسلم والابتلاء شديد جدا يعني كما ذكرت فضلتك نقل ابن كثير عن أشد اليتم الذي مر به النبي عليه الصلاة والسلام يموت أبوه ما يشوفوش يولد لا يراه ثم تموت أمه وعنده 6 سنوات تعلق بها تعلق بها انت عارف يعني لم يرى اباه نعم لكن هو تعلق بامه انت عارف الطفل الصغير صحيح امه بالنسبه وبالذات ملوش غيرها في الحياه يعني أيوة. الاب الغير موجود تعلق أيوة. فهي ابوه وامه تعلق بها وسبحان الله يعني لم تمت في مكه يكون قريبا من جده نعم واعمامه انها ماتت بعيده سبحان الله ماتت بعيده. ويعود النبي عليه الصلاه والسلام الطفل الصغير هذا مع بعضهم يرجعوا إلى مكة إلى قريش ويقولون إن أمه قد ماتت ودفنت أيضا في يثرب. فهو كان جده يحبه حبا شيئا والذي سماه نعم محمدا صلى الله عليه وسلم. وكان يجلسه في الحقيقة دون سائر الناس على كان له فرش نعم. كبير قريش فكان لا يجلس أحد على الفرش التي يجلس عليه إلا محمد نعم عليه الصلاة والسلام. كان يحب حبا الله حبا شديدا نعم. فعاد فأخذه جده كفله جده وكان يحبه حبا شديدا جدا حتى أنه أرسله مرة يأتي بشيء وقال أنا ما أرسلته ليأتي بشيء إلا أتى به الله أكبر فصار يستبشر به صلى الله عليه وسلم. فتأخر عنه يوما فصار يبكي عليه كما تبكي النساء سبحان الله سبحان الله محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أيوة نعم. رغم أنه كان طفل صغير أيوة لكن نعم. كل من يرى رسول الله يحبه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فمن ذلك بمن تعلق به وعاش معه صلى الله نعم. عليه وسلم نعم. لكن أيضا هذا الحب من النبي عليه الصلاة والسلام لعبد المطلب وعبد المطلب والنبي لأن يدوم كثيرا لا يتجاوز عامين سبحان الله مات عبد المطلب أيضا فيموت جد كان عنده 8 سنوات تقريبا 8 سنوات فشوف سبحان الله يعني البلاء الشديد يعني ابتلاء شديد متعلق بجدي وليس له إلا هو الآن إلا هو نعم. تنتقل هنا كفالة النبي إلى أبي طالب عمي هو يوصي جده عند موته يوصي به ابنه لأنه رأى ما هو له أبناء أنت نعم 10 رأى أن هذا الابن اللي هو عبد أبو طالب رأى أن أبا طالب هو خير من سيحافظ عليه هو رأى ذلك نعم. يعني إيه لا يعلم طبعا أن هو فعلا نفذ الوصية ونفذ العهد، حتى يعني كان كاد يدفع نفسه دون حماية للنبي سبحان الله، ودخل معه صلى الله عليه وسلم، ودخل معه في شعب أبي طالب وجاع ثلاث سنين تقريبا يعني وعانى الكثير. لكن هنا أبو طالب برضو هنا شيخنا الحبيب حسن العهد بالنبي عليه الصلاة والسلام والتعلق الشديد، 8 سنين يعني طفل رباه طفل يعني فتعلق به إلى أن أتته الرسالة عنده 40 سنة يعني هو عايش في بيت أبي طالب أكثر من 30 سنة صلى الله عليه وسلم، فتعلق شديد يعني. وبزوجته زوجته أسلمت نعم. أسلمت فاطمة بنت أسد أسلمت، لكن أبو طالب لم يسلم، مات والنبي عليه الصلاة والسلام يعني عند موتي كما تعلم يا عم قل لا إله إلا الله وحاج لك بي عند الله يوم القيامة. فكان أبو جهل موجود يعني للأسف يعني، والوليد والصناديد قريش، وخشية أن يؤثر عنه، وكان قريش كذا يعني العرب قريش يعني. شفت أبو سفيان لما كان كافرا ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسالته إلى هرقل صلى الله عليه وسلم، فالشاهد أنه كان يسأله هرقل أسئلة كده زي الامتحانات الآن صح وخطأ صح، لا يعطيه فرصة لأن يزيد شيئا يعني كاي إما نعم أو لا، إما نعم أو لا، إما نعم أو لا. فهو الشاهد أنه قال ولولا أن يؤثر عني كذبا لكذبت، لكن لا يجلس الناس في المجالس ويقولوا ان ابا سفيان كاذب سبحان الله. فهو العرب كان كده ما عندوش الكذب اصلا، مش موجود في قاموسه يعني لا ويقال انه كذاب ولو علم انه كذاب لا يصدق في شيء هو ده برضو نفس الشيء. سبحان الذي جعلهم يقولون عن رسول الله الصادق الامين صلى الله عليه وسلم اشتهر عنه ذلك فشوف هو برضو قال لولا ان العرب يقولون عني او يؤثر عني اني يعني جبنت عند موتي لأقررت بها يعني إيه عينك يعني شوف خاف إن يقولوا لا ده لما مات قال أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا هناك فارق هذا حي ويؤثر لا يؤثر عنه الكذب، لكن هذا للأسف يعني كما قالت هل الخنساء هل يضر الشاء سلخة بعض أو أسماء صحيح أسماء لابنها هل يضر الشاء سلخة بعد ذبحها أسماء قالت ذلك لابنها. فهو يعني لكن كل شيء بقدر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي يهدي من يشاء سبحانه. لكن هنا فقد الأب شيخنا الحبيب، ثم فقد الأم، ثم فقد الجد الذي يكفله، ثم فقد أبو طالب، ثم فقد خديجة، ثم فقد بناته، ثم فقد ولدي إبراهيم. يعني مراحل. أنا شيخنا فقدت أبي وأنا ابن 5 سنين. مات أبي رحمه الله رحمة واسعة، أصلا يرحمه رحمة واسعة اللهم وأن يبارك في عمر أمي وأن يشفيها وجميع مرضى المسلمين. مرارة فقد الأب بتكون شديدة جدا جدا يعني صعبة قاسية جدا يعني. نعم ده صحيح. فما بالك إذا فقد الأب وفقدت الأم وفقد الجد يعني عجيب. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام كان تسلية لجميع الناس، تسلية لكل مصاب ولكل مبتلى أن يتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام. ده صحيح. وكل بناته وأبنائه ماتوا في يموتون في حياته إلا فاطمة. يعني شفت مصيبة موت الابن دي بتهز أركان الرجل أو المرأة. يعني إيه بتهز أركان القلب. شوف لما يموت كل بناته الأربعة إلا فاطمة. كل بناتي في حياتي شباب صغار يموتون على يعني بين يديه وأمام عينيه، وما رزق به من ذكور أيضا يموتون يعني إيه أمام عينيه. فشوف أما أنت تقول لحد أنت ممكن تتحمل أن يموت لك كل أبنائك في حياتك؟ يا رب سلم يا رب. مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة، مصيبة من أكبر المصائب قد لا يركز عليها الدعاء. ومن السهل أن يجزع الإنسان. ولذلك ربنا عز وجل جعل الثواب العظيم لمن يصبر على فقد ولده يعني. سبحان الله. فكلهم يموتون صغارا في حياته شبابا يعني بالبنات طبعا الصغار خالص الذكور، لكن البنات تزوجنا وماتوا وهن شباب. حتى فاطمة ماتت شابة صغيرة وفاتنا بعد وبشر بموتها عليه الصلاة والسلام. بموتها الناس تموت بعده عليه الصلاة. أيوة. وحتى فقد إبراهيم شيخنا الحبيب يعني طبعا العرب كانوا ولا زالوا يحبون أيوة. الولد أيوة. هذه معروفة عندهم أيوة. يعني فتخيل له ولد وحيد إبراهيم أيوة. والنبي كما قرأته كان عنده 58 سنة لما مات إبراهيم يعني أيوة. رجل دخل على 60 أيوة صح. ويموت أيوة. فبلاء شديد أيضا يعني أيوة. كان ليس كالقاسم اللي كان يكن فيه النبي عليه السلام ولا عبد الله انما كان ده شاب شويه يعني كبر شرف دخل اقترب من العامين نعم فكان تعرف الطفل لما يقترب من العامين بيلاغي ايوه صحيح صحيح فكان لما يذهب اليه يعني يداعبه يتعلق القلب به ويقبله ويشمه عند مرضعه فصلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا الحبيب بالحديث عن سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام ذو شجون حقيقه يعني ولا أريد الله من الوقت أن ينتهي لكن إنها وقت حلقة انتهى للأسف الشديد فهل من رسالة تحب أن تختم بها هذه الحلقة والله يعني أختم بما بدأت به نعم نحن لا نشكك في نيات الناس الذين يحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام نعم فأمر النية يرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى نعم. ولكن نقول الأمر يدور بين أمرين بين أمر ليس لك فيه سلف من الصحابة نعم. وبين أمر لك فيه سلف من الصحابة فاختر ما لك فيه سلف من الصحابة نعم. يعني مسألة يعني يا ريت لو في وقت أنا كنت فضل فضل شهر أنقل لأن هم يقولون أن اللي منع المولد بل ابن تيمية فقط نعم. والحنابلة لا يعني هنا نقل سريع كده أذكر فيه نقلا عن من كتب مراجع أهل العلم نقلا سريعا يعني نعم. يعني الإمام الفكهاني المالكي يقول ده أنا أنقل نص كلامي نعم. لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة نعم. الذين هم القدوة في الدين ده مالكي ابن الحاج المالكي في نعم. أيضا في المدخل في كتابي يقول إن المولد إذا خلى من جميع المنكرات فهو بدعة بنفس نيته فقط نعم. ده مالكية تعال شوف مثلا ناخد مثال للشافعي الحافظ ابن حجر نعم. يقول أصل عمل المولد بدعة أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح في القرون الثلاثة نعم ده كلام الحافظ ابن حجر في الفتح وفي السخاوي إمام السخاوي الشافعي يقول عمل المولد الشريف لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضل نعم فهؤلاء من الشافعية لأن هو يقولون الذي منع الاحتفال بالمولد هو شيخ الإسلام نعم وبعض الحنابلة الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة سبحان الله منهم من يقول ذلك نعم فهذا نقل سريع لأنه فنقول أنه عليك بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام واقتصاد في طاعة خير من إسراف في بدعة نعم يعني نقتصد في طاعاتنا خير من أن نسرف في البدع نعم. أحب نبيك ولا تزعم أن أحدا لا يحب نبيك صلى الله عليه وسلم نحن نقول لهؤلاء نعم. المحتفلين على طريقتهم لا نقول إنهم لا يحبون النبي صحيح عليه الصلاة والسلام قد يكونوا مخلصين في محبته أيوة نعم. نعم هم يحبون النبي فعلا صلى الله نحن لا ننكر عليهم المحبة نعم نحن ننكر عليهم الطريق أنه عبر عن محبتك بما عبر عن الصحابة الأوائل نعم. فهم أدرى بنبيهم عليه الصلاة والسلام وأدرى بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وبما أمر به وبما نهى عنه نعم. والله أعلم نعم. شيخنا الحبيب الأصولي الفقيه فضيلة الدكتور متولي البراجيلي جزاك الله خيرا سيدنا وأسأل أن يبارك في عمرك وفي طاعته وأن يجعل هذا البذل وهذه الكلمات في ميزان الحسنات اللهم آمين مشاهدينا الكرام أعظم محبة في للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أشار فضيلة الدكتور باتباع عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحانه وتعالى هذا هو الدليل على محبة الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حلوى المولد كما تشاء ما فيش حد قال لك حرام أكل الحلوى لكن اختلاف الشيخ حتى عندما ذكر قال أنا أعلم أن هؤلاء يحبون رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن كل خير وكل محبة صادقة في الاتباع الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام. وإلا ما الفائدة أن أنا هاجي يوم 12 ربيع أحتفل بالمولد وبعد 12 ربيع كما أنا في عصياني وبعدي عن السنة وعدم تطبيقي لها، وعفوا أترك الصلوات فلا أصليها على وقتها، وأنا عاق لوالدي مثلا، وأفعل الموبقات وأفعل الكبائر وأكذب وأغتاب وأخون العهد وما أفعل كل هذه الأفعال السيئة التي حرمها الله وحرمها الرسول عليه الصلاة والسلام. الأصل والأعظم محبة صادقة لرسول الله عليه وسلم هي اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحبين والمتبعين الصادقين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في لقاءات أخرى متعددة في هذه السهرة الكريمة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور متولي البراجيلي، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توفيقا وسدادا وإخلاصا وقبولا، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل أمر نلتقي في ليلنا، هذا الحديث العذب نعلم الشرعنا، ما نرتجي إلا هدى من ربنا، هدي الرسول والصحابة ناجونا، نص هنا فهم هنا فاسمع لنا، ما نبتغي إلا المودة بيننا، تبيننا.